قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة الأنعام وإلى الآية رقم 125 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طبعا الآية لها معنى كبير قد لا يتسع المقام للإحاطة به كله ولكن نتوقف عند ومضة الإعجاز العلمي التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعلم اليوم أن الغلاف الغازي للأرض يتناقص في الضغط باستمرار مع الارتفاع ومع تناقص الضغط يجعل ضغط الغازات في داخل جسم الإنسان يفجر هذه الشرايين والأوردة والأوعية الدموية يفجر الحويصلات الرئوية في داخل الرئة يجعل الإنسان يتحشرج كأنما هو مقبل على الموت كأنه في النزع الأخير. ليس هذا فقط بل إنما أيضا أدرك العلماء أن مع أنه مع الارتفاع تنخفض درجة الحرارة وتنتشر غازات سامة كثيرة من أهمها غاز الهيدروجين وغاز الهيليوم وهي من الغازات السامة التي تجعل الإنسان غير قادر على التنفس تجعل الإنسان يعني كأنه في النزع الأخير من الموت. ومن أنواع الطب المعروفة في زماننا ما يعرف باسم طب الطيران والذي يقرر فيه أطباء هذا التخصص أن الإنسان إذا ارتفع فوق 3 كيلومترات بغير وقاية كاملة لجسده فإنه يتعرض للموت وذلك بتمدد الغازات المختزنة في جسده فتؤدي إلى تمزيق الأوعية الدموية تمزيق الحويصلات الرئوية تمزيق الرئتين بالكامل تمزيق أجهزة كثيرة في جسم الإنسان وذلك لتناقص الضغط باستمرار مع الارتفاع ولوفرة الغازات السامة كغاز الهيدروجين وغاز الهيليوم وهي من الغازات السامة. لذلك شبه ربنا تبارك وتعالى الذي يرفض الإسلام أن الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وعبر عن عملية القبول والرفض بالصدر لأن الصدر يحتوي القلب فقال ربنا تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. القلب هو ملك أعضاء الجسم وكان الناس يتخيلون قديما أن القلب هو مجرد مضخة للدم تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لأكسدته ثم يعود الدم إلى القلب لتوزيعه مرة أخرى على مختلف أجزاء الجسم وأولها المخ. الآن يدرك العلماء أن القلب يعني يتصل بالمخ بوسائل عديدة بموجات كهرومغناطيسية بخلايا عصبية بعدد من الهرمونات وأنه يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه ولذلك سموه بملك الأعضاء The King of Organs. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يعني يشرح قلبه للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وربنا تبارك وتعالى لا يريد ضلال الناس ولكنه يريد هداية الناس والمقصود بالآية الكريمة أن الله تعالى إذا علم بعلمه المحيط أن فردا من البشر لديه الاستعداد لقبول الهداية يعينه على ذلك ويشرح صدره لذلك ويجعل قلبه مطمئنا بذلك، والذي يعلم ربنا تبارك وتعالى فيه التمرد والخروج على الهداية والاستكبار على دين الله سبحانه وتعالى يتركه لضيق نفسه وضيق صدره وانغلاق قلبه، لأنه هكذا أراد الإنسان. والومضة ومضة الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة تتركز حول وصف القرآن الكريم لرافض الهداية الربانية كالذي يتصاعد في السماء، لأن الذي يتصاعد في السماء يتعرض لضيق في النفس وحشرجة في الروح وتمزق للأوردة والشرايين، تمزق للحوصلات الرئوية. يشبه الذي يرفض الإسلام، يرفض الهداية الربانية، بالذي يتصاعد في السماء بدون وقاية كافية فيتعرض لهذه الظواهر الشديدة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهنا نود أن نؤكد بأن الإسلام وإن كان قد تكامل في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه هو هداية الله للبشرية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. فالإسلام هو دين الله، وكما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هدايته للبشرية واحدة، ولا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا غير الإسلام. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وأكد على هذه الحقيقة في نفس الصورة بقوله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك أكدت هذه الآية الكريمة على أن كل عقيدة غير عقيدة الإسلام، وكل منهج حياة غير الإسلام الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى لاستقامة الحياة على هذه الأرض لا يقبله ربنا تبارك وتعالى من عباده. ولذلك قال: إن الدين عند الله الإسلام. وأكد في هذه الآية الكريمة على هذه الحقيقة بقوله العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنت له ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعسر الكون يحدثنا، الله تعالى أنت له.